لا يعرف هل ستخرج له ربحا يكفي لسداد الاجره او لا. يحصل هذا يعني مرات في الاخوه اللي ياجرون سيارات يعملون عليها او يكون ملتزما باجره سادتها لصاحب السياره. وبعدين مرات يجد عمل لا يجد عملا كافيا مرات كذا يضطر الى دفع من مال القرض. فيقول مثلا يعني عامه الفقهاء يبيحون يعني الاجاره وليس عندهم فيها اي اشكال. لكن يجوا لو قلت له يعني يعطيه السياره ويعمل عليها وما يخرج من الربح يكون بينهما يقول لك لا هذا لا يجوز لان العوض مجهول. فيقول بالعكس اللي انتم تسمونه مجهولا هذا يعني اقرب للعدل والانصاف. والله لو ربح كثير الشر كان فيه ربح قليل يعني يكون بينهما حتى لا يكون المستاجر دائما على الخطر. قال اذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل. يعني في حاله تاجير الارض ليزرعها لو اجر ارضا زراعيه مثلا ليزرعها ويدفع اجره ثابته. فالفقهاء مثلا الذين يمنعون المزارعه او يمنعون فيقول لك الحل عندهم انه يستاجر الارض ويدفع اجره ثابته وهو بعد كده يزرعها والزرع له بغض النظر ترى زرع كثير قليل المشكله ويدفع اجره ثابته. فقال انه قد ياخذ الارض ويدفع اجره ثابته وبعدين يزرعها فلا يخرج الزرع فيكون انضر بهذا ودفع من ماله الخاص وكذا. بخلاف المشاركه فان الشريكين في الفوز وعدمه على السواء ان رزق الله الفائده كانت بينهما وان منعها استويا في الحرمان وهذا غايه العدل. فلا تاتي الشريعه بحل الاجاره وتحريم هذه المشاركات. ودائما كان الشيخ الاسلام ابن تيميه والامام ابن القيم رحمه الله يعني ممن يلاحظ دائما ايه حكم التشريع يعني مثلا يعني هذه تساعد في الترجيح يعني فيقول الشريعه جاءت بالعدل واقامه المصلحه وكذا. فيقول هذه الصوره يعني فيها يعني المزيد من العدل وجلب المصلحه. فلا يمكن ان تكون الاجاره تبيحها الشريعه وتمنع هذا الشيء الذي هو يعني اكثر عدلا من الاجاره. قال فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات. قال وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام فضارب أصحابه في حياته وبعد موته عليه الصلاة والسلام وأجمعت عليها الأمة. أن مسألة المضاربة لو أن شخص يعطي ماله لمن يعمل فيه ويتاجر به والربح بينهما حسب ما يتفقان على نسبة معلومة من الأرباح. فيعيد للمالك يعيد له العامل يعيد للمالك رأس ماله ثم الأرباح اللي هي ما زاد على رأس المال يكون يقسم بينهما حسب النسبة التي اتفقا عليه. فقال وأجمعت عليها الأمة على جواز المضاربة ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وهذا كأنه رأي عين ثم لم ينسخه ولم ينهى عنه ولم تنع منه خلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده. هكذا عندكم هذا كأنه رأي عين؟ نعم. يعني يقول يعني هذا الشيء واضح يعني كأننا نراه بأعيننا يعني ليس فيه شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الإجارة وأباح المزارعة والمساقات. قال بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منها وهم مشغولون بالجهاد وغيره ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع إلا فيما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما مر أن الإمام ابن القيم ذكر أن اتفاق الصحابة على جواز هذه الصور فيقول الصحابة كانوا يخرجون للجهاد ويتركون أرضهم لمن يتولى يعني زرعها وسقيها والقيام بها ويأخذ أجرة يعني يأخذ ربحه جزءا من هذه الأرباح نسبة معلومة يعني الثلث أو الربع. قال ثم قال فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله عليه الصلاة والسلام لم يحرم شيئا من ذلك وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك. فإذا بلي الرجل